الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ماذا تفعل إذا كان الأب يسمع بالموسيقى في كل مكان وأنت تركب معه في العربة؟ والله إذا كان في إمكانية ما تسمع موسيقى ما تسمع، مش بقول بلايين في السوق، ما إذا في إمكانية العموم أطيع أباك ولا تعصي ربك، كده أصلا هي أطيع أباك ولا تعصي ربك، كيف تعرفها أنت؟ إذا كان الأب لا يدور العربة إلا تشغل موسيقى، والله ما يتقي الله يجعل له مخرجا.